أمثلة في الفرج بعد الشدة، وكان الغالب أن تلك الأمثلة في ذكر الأنبياء وفي قصصهم. ويحسن بنا أيها المسلمون أن نذكر أمثلة عن عباد الله الصالحين من غير الأنبياء، وكيف فرج الله عنهم، وهذا الباب واسع، والأمثلة لا تعد ولا تحصى، ولكن حسبنا أن نذكر بعض الأمثلة لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. عباد الله، هؤلاء ثلاثة من بني إسرائيل ابتلاهم الله عز وجل بلاء عظيما واشتد بهم الأمر والخطب، ولكن جاء الفرج بعد الشدة لندرك جميعا أن الله رحيم بعباده، وأن الإنسان إذا كان متمسكا ومستقيما في حال رخائه وفي حال صحته وفي شبابه فإن الله عز وجل يرحمه عند الأزمات وعند الشدائد والمحن، وأن الأمر إذا اشتد جاء الفرج بعد ذلك. وهؤلاء أيها الإخوة، الأول كان بارا بوالدين، والثاني كان عفيفا، والثالث كان أمينا لحقوق الناس. فلما كان هؤلاء الثلاثة بهذه المثابة حصل لهم بلاء، ثم جاء الفرج بعد الشدة يوم أن دعا كل واحد منهم رب العالمين أن يرحمه وأن ينقذه وأن يفرج عنه، وتوسل كل واحد منهم إلى الله جل وعلا بإيمانه وإخلاصه وصدقه وعمله الصالح، ففرج الله عنهم. ولهذا روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فسدت عليهم الغار. تصوروا يا عباد الله، هؤلاء الثلاثة خرجوا، فبينما هم في الطريق إذ جاء مطر من السماء، فانطلقوا وذهبوا إلى غار، إلى كهف في الجبل. فلما دخلوا ذلك الكهف وذلك الغار، عند ذلك ابتلاهم الله عز وجل، فانسدت، فسقطت صخرة على الغار فسدت عليهم الغار، فصاروا في مكان ضيق مظلم ليس لذلك الكهف، ليس له منفذ، ليس له طاقة، لا يجدون إلا الظلام، ولا يحسون إلا وهم في مكان ضيق وفي مكان أيضا مظلم شديد. فماذا قالوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقالوا: إنه لا ينجيكم أو لا ينجيكم مما أنتم فيه، أي من هذا الكرب العظيم والغم الكبير، إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله جل وعلا بصالح أعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم شراب العشي على أحد، لا على زوجته ولا على صبياني ولا على عبيدي قبل والدي. اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما حتى ناما، أي أنه ذهب يرعى الإبل في مكان بعيد فتأخر بشراب العشي عن والديه. قال: فجئتهما بغبوقهما وهما نائمان فكرهت أن أوقظهما. انظر إلى هذا الأدب الجم عند الوالدين، كره أن يوقظ والديه لأن في ذلك إزعاجا لهما. قال: فكرهت أن أوقظهما. قال: والصبية يعني أولاده وأهله يتضاغون أي يصيحون عند قدمي، فلبثت والقدح في يدي أي اللبن حتى استيقظا فشربا غبوقهما حتى برق الفجر، والقدح في يدي فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا مما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الآن الصخرة زحزحها الله، لكن قليلا يريد الله من كل واحد من الثلاثة أن يتوسل كل واحد منه بعمله الصالح إلى الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها في ذات يوم فامتنعت مني، فلما ألمت بها سنة من السنين، أي أصابها الفقر، فلما ألمت بها سنة من السنين فجاءتني بعد حين على أن تخلي بيني وبين نفسها، أي أن يزني بها. قال: فأعطيتها 20 و100 دينار، أي 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما قدرت عليها، وفي رواية: لما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فانصرفت عنها وهي أحب النساء إلي، وتركتها وتركت الذهب أي المال الذي أعطاها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. أما الأول فكان بارا بوالديه، وأما الثاني فهو من أهل العفة الذي ترك الحرام، الذين تركوا الحرام من أجل الله رب العالمين، من أجل الله لوجود التقوى والخوف في قلب ذلك الإنسان. وهذا أمر صعب أن يكون الإنسان في هذه الحالة ومع ذلك يترك وله سنين وهو يجمع المال على أن تخلي بينه وبين نفسها، فلما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. اهتز كيانة وأثرت هذه الكلمة على قلبه فتركها وترك الذهب الذي أعطاها. ثم أيضا فعل ذلك إخلاصا لله وصدقا مع الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيت كل واحد منهم أجره غير رجل واحد ثمرت له أجره. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي حقي. فقلت له كل ما ترى في هذا الوادي في هذا الوادي هو لك. قال من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي ولا تسخر مني. قلت لا أستهزئ بك ولا أسخر منك خذه. قال فاستاقه كله أي كل ما في الوادي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا مما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. تأملوا إلى الفرج بعد الشدة كيف فرج الله عنهم. فالذي يعمل الأعمال الصالحة في حال رخائه في حال قوته في حال شبابه في حال أمنه يفرج الله عنه عند الموت ويفرج الله عنه عند الشدائد والمحن. فأكثروا عباد الله من الطاعات ومن الأعمال الصالحة. نعم يا إخوة الإيمان. ومن الأمثلة أيضا كذلك في هذا الباب الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجهاد في غزوة تبوك. إن ذلك الخبر إنه لخبر عجيب وخبر عظيم يدل أيها الإخوة على صدق هؤلاء الثلاثة وهم مجموعون في كلمة مكة. الميم مرارته ابن الربيع والكاف كعب بن مالك والها هلال ابن أمية. هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تخلفهم في غزوة تبوك من غير عذر شرعي فضاقت بهم الأرض بما رحبت والأرض واسعة ولكن ضاقت بهم الأرض بل وضاقت عليهم أنفسهم. والنفس هي أحب شيء إلى هذا الإنسان ومع ذلك ضاقت أنفسهم بهم وضاقت بهم المسالك وكذلك المذاهب فلا يهتدون إلى شيء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهجر هؤلاء الثلاثة فهجرهم رسول الله والمسلمون معه 50 ليلة بلياليها. هجرهم القريب والصديق والحبيب والرسول قبل ذلك والمسلمون جميعا حتى إن كعب بن مالك ليمر على ابن عمه وهو من أحب الناس إليه فيسلم عليه فلا يحرك شفتيه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه كعب بن مالك لا يلتفت إليه. وهكذا المسلمون جميعا امتثلوا لأمر الله لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهجروا هؤلاء الثلاثة هجروهم. أيها الإخوة واسمعوا ماذا يقول كعب بن مالك وهو يروي لنا هذه القصة وأذكر لكم الشاهد في الحديث. نعم يا عباد الله وهي في الصحيحين القصة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وفيه يقول كعب بن مالك قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة أي من الليالي التي هجرهم رسول الله والمسلمون صباحا. فلما صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة قال وقد كنا في الحال التي ذكر الله منا ضاقت بنا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا. بينما أنا كذلك صليت الفجر على فوق ظهر بيت من بيوتنا. قال فسمعت رجلا ينادي بأعلى صوته أو صارخا يصرخ بأعلى صوته من جبل سلع وهو جبل في شرقي المدينة. نادى وقال بأعلى صوته: يا كعب ابن مالك أبشر، يا كعب ابن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعلمت أنه قد جاء الفرج. قال ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عند صلاة الفجر بتوبة الله علينا. قال فركض رجل فرسا له، أي أسرع به جريا شديدا، أجرى الفرس جريا شديدا. قال إذ ركض رجل فرسا له، قال فجاء رجل من أسلم من قبلي إلى جهتي من فوق الجبل أو من أوف الجبل، أي من رأس الجبل وشرف على الجبل. قال فبشرني بتوبة الله. قال فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني قال ألبسته ثوبي والله لا أجد يومئذ غيرهما ببشارته لي. قال ثم استعرت ثوبين فلبستهما ثم خرجت. قال فالناس كانوا يتلقوني فوجا فوجا يهنئوني بتوبة الله علينا بالتوبة، ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك يا كعب بن مالك. قال فانطلقت حتى أتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الرسول جالس والناس حوله، الصحابة حوله. قال فقام إلي طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين العشرة بالجنة. قال ثم تقدم إلي وبشرني وهنأني، فلازلت أذكر هرولته وقيامه لي. قال ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال فسلمت عليه وإذا بوجهه يبرق من السرور، أي علاه النور. قال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سري عنه أو إذا فرح بشيء قال يكون وجهه كأنه قطعة قمر، أي من الفرح ومن السرور. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت: أمن عندك يا رسول الله، أي البشارة، أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله رب العالمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل من عند الله رب العالمين، أي البشارة. ثم قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي أنزلها الله في توبتها هؤلاء الثلاثة، وجاء الفرج بعد الشدة. قال ربنا في كتابه الكريم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا إله إلا الله، إذا اشتد بك الكرب إلى من تعود؟ إلى من تلجأ؟ إلى من تدعو؟ قال وظنوا، أيقنوا، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كما صدق هؤلاء الثلاثة في استكانتهم وخضوعهم لأمر رب العالمين، في توبتهم، في صدقهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكونوا صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين. أسأل الله بعزته وجلاله أن يفرج عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. عباد الله، ومن الأمثلة الجميلة الرائعة المباركة في الفرج بعد الشدة قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد حل بها الكرب وزاد الهم وضاق الأمر، ولكن الله يفرج عن عباده ويرفع من يشاء من العباد ممن يصدق معه ذكرا أو أنثى، ولهذا لا يمكن العبد ولا يكون ذكره حسنا إلا بعد الابتلاء. فلم يمكن الله ليوسف حتى ابتلاه الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، وأذكر لكم الشاهد في قصة عائشة في حديث الإثم وما حل بها من الكرب، وكيف جعل الله الفرج والمخرج بعد الضيقة والشدة. إخوة الإيمان والإسلام، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصتها في قصة الإثم، وفيها أنها قالت رضي الله عنها قالت: فبكيت يوما، لأنها مظلومة، فبكيت يوما، أي حرمت النوم، لم تكن تنام، لم يأتها النوم بعد ذلك. قالت: فبكيت يوما حتى أصبح أبواي عندي. قالت: وقد بكيت ليلتين، أي قبل ذلك ليلتين ويوما. فلما أصبح أبواي عندي وهما جالسان، إذ جاءت امرأة من الأنصار فاستأذنت بالدخول علي. قال: فأذنت لها وأنا أبكي. أذنت لها، أي لتلك المرأة من الأنصار، وأنا أبكي. قالت: فجلست تبكي معي. فبينما نحن كذلك، أي عائشة وتلك المرأة وكذلك أبوها وأمها، بينما نحن كذلك ومن كان من أهل البيت، فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأخر الوحي شهرا لم ينزل في شأني بشيء، شهرا كاملا من باب الابتلاء والاختبار، والمنافقون يخوضون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون في الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. فبينما نحن كذلك ادخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، قالت وجلس ولم يجلس قبل ذلك عندي منذ قيل ما قيل قبلها. هي أول جلسة يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة ومع أبويها، فيجلس ثم يتشهد، أي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتشهد صلى الله عليه وسلم ثم قال: أما بعد يا عائشة، فقد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاعترفي فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها: عنها لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته هذه قلص دمعي قلص دمعي أي تركت البكاء قلص دمعي. ثم قلت لأبي يا أبتي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه والله لا أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا أمه أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال عني. قالت والله لا أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة قالت فقلت وكنت حديثة السن أي صغيرة حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا. قلت والله لقد سمعتم هذا الحديث وصدقتم به حتى استقر في أنفسكم فلا أجد لكم. فإن قلت لكم إنني بريئة لن تصدقونني وإن اعترفت لكم بشيء الله يعلم الله يعلم أني بريئة من لتصدقني ولكن لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف من شدة الضيقة ومن شدة الكرب نسيت يعقوب. فقالت لا أجد إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فتحولت وجهي إلى الفراش ثم قلت الله يعلم أني بريئة والله سيبرئني ببراءتي. قالت ولم أكن أتوقع وأظن أن الله عز وجل منزل قرآنا يتلى فيا لشأني كان أحقر من ذلك لشأني. انظر كيف تحقر نفسها وهذا هو الإيمان. قالت لشأني أحقر من ذلك كنت أظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت سيرى في المنام رؤيا ثم يبرئني الله في تلك الرؤيا. قالت فبينما نحن في البيت ما خرج أحد من أهل البيت ولا رام أي قام ولا رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ذلك حتى أنزل عليه الوحي فأخذه من البرحاء أي الشدة والعرق فأخذه من العرق من البرحاء ما كان يأخذه عند نزول الوحي. قالت رضي الله عنها فكان يأخذه مثل الجمان أي كاللؤلؤ من العرق يتصبب من ثقل الوحي من شدة القول من عظم الوحي. قالت ثم سري عن أي بعد أن أنزل الله عليه القرآن ثم سري عن. قالت فأول ما سري عن وهو يضحك انظر إلى الفرج بعد الشدة وهو يضحك صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا عائشة أما الله فقد برأك. قالت أمها أم عائشة قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فاحمديه. قالت والله لا أقوم إليه إنما أحمد الله تبارك وتعالى. فأنزل الله 10 آيات في براءة عائشة من سورة النور من أولها إن الذين جاءوا بالإثم أي بالكذب إن الذين جاءوا بالإثك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى آخر 10 آيات. لا إله إلا الله. فانظروا يا عباد الله إلى الفرج بعد الشدة ومن كان مع الله لا يضيع أبدا بل يرفعه الله بعد الابتلاء في الدنيا والآخرة سيجعل الله بعد عسر يسرا. أسأل الله بعزته وجلاله أن يرحمني وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في ديننا، اللهم ثبتنا على القرآن والسنة. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء اللهم فأشغله في نفسه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم فرج عنا، اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا والربا والزنا والنحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.